الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم مصطلح الحديث علم جليل وقعه، عظيم نفعه، إذ به يعرف صحة ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفه. ولعلماء الحديث فيه اصطلاح لا بد لطالب العلم من فهمه، وهذه مدارسة لمنظومة مختصرة في هذا الفن، وهي منظومة ذواقي الحديثي لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وفقه الله وأدام نفعه وجرى الخير على يديه. وهي مقدمة نافعة في علم المصطلح، أودعها جملة من المصطلحات الحديثية المهمة، وهي تقع في 25 بيتا، فهي أوجز تعريف بمشهور أنواع الحديث الشريف. وحقيقة علم مصطلح الحديث القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. حقيقة هذا العلم القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وغايته معرفة المقبول من المردود. يقال فيه مصطلح الحديث وعلم الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث. نعم، تفضل شيخنا أحمد. أحسن الله إليكم، الله مغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، بالحمد يتلوه الصلاة والسلام على النبي وآله بدء النظام، وبعد ذي من الحديث عدة، وكل معدود أتى وحده، قصرتها على قليل مطلب، يسهل العلم ويغري من طلب. نعم، حسنتم. قال وفقه الله: بالحمد يتلوه الصلاة والسلام على النبي وآله بدء النظام. ابتدأ وفقه الله بحمد الله والصلاة والسلام على النبي وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من أداب التصنيف. ثم تخلص إلى ذكر مقصوده من نظمه فقال: وبعد ذي من الحديث عدة، وكل معدود أتى وحده. وبعد أي بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ذي إشارة إلى ما في ذهن الناظم من المسائل الآتي ذكرها. من الحديث أي من أنواع الحديث، ومن للتبعيض، لأنه لم يستوفي جميع أنواع علوم الحديث في منظومته هذه. عدة، أنواع علوم الحديث التي سيذكرها الناظم هي عدة يستعين طالب العلم بمعرفتها على فهم كلام العلماء في شروح الحديث وغيرها من كتب العلم. وقد وصف ابن الصلاح رحمه الله وصف هذا العلم بأنه من أكثر العلوم تولجا، أي دخولا في فنونها، وإنما كان كذلك لاحتياج العلوم الشرعية إليه من حديث وفقه وتفسير. أما الحديث فظاهر، حاجة علم الحديث إلى المصطلح ظاهرة. وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله سبحانه وتعالى بعد القرآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاحتجاج بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بهذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث. وكل معدود أي من أنواع علوم الحديث التي سيذكرها في نظمه، كل ما عده من أنواع علوم الحديث أتى وحده، أتى باسمه في النظم، وحده أي مع حده، والمراد بالحد هنا التعريف، وهو بالنصب على أنه مفعول معه، والواو المعية، أي أتى بكل معدود من أنواع علوم الحديث، أتى باسمه وأتى بتعريفه. الواو لا تفيد ترتيبا، فقد يذكر في منظومته الحد قبل المحدود، وقد يعكس، قد يذكر اللقب من ألقاب علوم الحديث ثم يبين معناه، وقد يعكس يؤخر ذكر اللقب فيبدأ بالتعريف ثم يذكر اللقب. قال قصرتها على قليل من الطلب يسهل العلم ويغري من طلب. قصرتها أي قصرت المنظومة هذه على قليل من الطلب، يقال طلب فهو مطلوب والطلب فهو مطلب، وإنما قصرها على القليل الذي تطلب معرفته تسهيلا للعلم وإغراء لطالب العلم بطلبه والعناية به، كما قال يسهل العلم ويغري من طلب. وعلم المصطلح يقوم على المتن والسند، لذا من المناسب الابتداء ببيانهما قبل الشروع فيما أورده الناظم من أنواع الحديث. الخبر عند المحدثين مؤلف من شيئين، سند ومتن. فالسند سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. السند سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. مثال ذلك قال البخاري في صحيحه وهو أول حديث فيه، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث سلسلة الرواة التي هي الطريق الموصية إلى المتن هي السند، هذه السلسلة هي السند، وهي مؤلفة من شيئين، من رواة وصيغ أداء، وما انتهى إليه السند من الكلام هو المتن، وهو هنا إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله، فما روى جمع كثير في الطباق مع امتناع كذبهم على اتفاق، وأخبروا بمن تهى للحسي تواتر به اليقين أرسي. أحسنتم، أرسي أي أثبت، أرسي أثبت. ابتدأ وفقه الله بتقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر وأحد، وابتدأ من ذلك بالمتواتر. المتواتر هو الخبر الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في جميع طبقات السند، وأسندوه إلى محسوس وأفاد العلم لسامعه. هو الخبر الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في جميع طبقات السند وأسندوه إلى محسوس وأفاد العلم لسامعه. وبهذا تعرف شروط المتواتر، وهي خمسة. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، وهذا قول الناظم فما روى جمع كثير، وقد اختلفوا في تحديد العدد، فحده بعضهم بأربعة وبعضهم بعشرة وبعضهم باثني عشر وبعضهم بأربعين وبعضهم بسبعين. والصحيح أنه ليس لعدد رواة المتواتر حد معين، فقد يتواتر الخبر بعشرة وقد يتواتر بأقل أو بأكثر. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي أن يكثر عدد الرواة بحيث لا يمكن أن يتفقوا على أن يكذبوا في الخبر، وهذا قول الناظم مع امتناع كذبهم على اتفاق، أي مع امتناع أن يتفقوا على الكذب. الشرط الثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، أي أن يكون هذا العدد الكثير من أول الإسناد إلى آخره، وهذا قوله في الطباق. الشرط الرابع أن يسندوه إلى محسوس كرؤية أو سماع، رأيت أو سمعت، وهذا قول الناظم وأخبروا بمن تهاي الحسي. الشرط الخامس أن يفيد العلم لسامعه بحيث يجزم السامع أن هذا الخبر صدق فيه ناقلوه، فما اجتمعت فيه هذه الشروط فهو المتواتر، وما لم تجتمع فيه فهو الآحاد كما سيأتي إن شاء الله. والمتواتر قسمان، لفظي ومعنوي. فالمتواتر اللفظي ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 60 صحابية كما قال في طلعة الأنوار، وقد روى حديثه من كذب أكثر من 60 ممن صحب. هذا المتواتر اللفظي الذي اتفق الرواة على لفظه ومعناه، والمتواتر المعنوي هو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه، كحديث الشفاعة وحديث الرؤية والحوض والمسح على الخفين ورفع اليدين في الدعاء. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومن الكتب في هذا الباب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني، ثم انتقل إلى ذكر قسيم المتواتر وهو الآحاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وغيره الآحاد أقساما يعد، فقل غريب إن روى راو وجد، وما روى اثنان العزيز المعتمد، مشهوره مع ثالث حيث ورد. ففوقهم من دون ما تواتري، وما يزيد حد بالتواتر. بارك الله فيكم. الآحاد هو ما لم يتواتر، فالحديث الذي لم يبلغ حد التواتر بأن فقد شيئا من شروط المتواتر السابقة هو الآحاد، وهذا معنى قوله وغيره الآحاد، غير المتواتر الآحاد، فالآحاد ما لم يتواتر. ثم قال: أقساما يعد. الآحاد ثلاث أقسام، وهي على ترتيب الناظم: الغريب والعزيز والمشهور. فقل غريب إن روى راو وجد، الغريب ما تفرد بروايته راو واحد، ما تفرد بروايته راو واحد. وما روى اثنان العزيز المعتمد، ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند فهو العزيز. مشهوره مع ثالث حيث ورد، المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، هذا المشهور الاصطلاحي. والمشهور إطلاق آخر وهو ما اشتهر على الألسنة. طيب، مسألة: حديث رواه في طبقة خمسة، وفي أخرى اثنان، وفي طبقة ثالثة ثلاثة، ماذا يسمى؟ عزيز. نعم، هذا العزيز، أحسنت. حديث رواه في طبقة اثنان وفي أخرى واحد وفي طبقة ثالثة ثلاثة، ماذا يسمى؟ غريب. أحسن. حديث رواه في طبقة أربعة وفي أخرى ثلاثة وفي الطبقة الثالثة ثلاثة، هو المشهور. نعم، والمتواتر كله صحيح، المتواتر كله صحيح. أما الآحاد من غريب وعزيز ومشهور فمنه الصحيح والحسن والضعيف بحسب توفر شروط الحديث المقبول، فلا يحكم في هذه الثلاثة بحكم المطلد، بل قد يكون حديث صحيحا، حديث الأحد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. أي الثلاثة يكون الضعف فيه أكثر؟ الغريب. أحسنت. نعم، الغريب. نعم، الغريب. في الغالب في الغرائب الضعف، لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم، لكن لا يلزم أن يكون الغريب ضعيفا. فأول حديث في صحيح البخاري غريب، وهو إنما الأعمال بالنيات. نعم، وآخر حديث في صحيح البخاري غريب، وهو كلمتان. أحسنتم، كلمتان حيتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل واحد من هذين الحديثين لم يصح في طبقاته الأربع الأول إلا من طريق واحد أو واحد. وفي بدء البخاري صحيحه بحديث غريب وختمه بحديث غريب لطيفة كما ذكر بعض الشراح، وهي الإشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم انتقل إلى تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، وهو بهذا الاعتبار قسمان: مقبول ومردود. فالمقبول الصحيح هو الحسن ومردود ضعيف، فالحديث باعتبار درجته أي قوته وضعفه صحيح وحسن وضعيف. قال العراقي في ألفية الحديث: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. نعم، تفضل شيخ أحمد. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: ثم الصحيح عندهم إذا اتصل إسناده من غير شذ أو يعل، يرويه عدل ضابط في نقله، معتمد عن مثله فمثله. نعم، ثم الصحيح، المقصود الصحيح لذاته، المقصود الصحيح لذاته عندهم أي عند أهل هذا الشأن وهم أهل الحديث. ثم ذكر الأوصاف الخمسة التي لا بد من اجتماعها ليكون الحديث صحيحا لذاته، وهي اتصال السند والعدالة وتمام الضبط والسلامة من العلة والسلامة من الشذوذ. فالصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط غير معل ولا شاذ. الصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط غير معل ولا شاذ. ولا بد من بيان هذه الأوصاف الخمسة التي لا يكون الحديث صحيحا لذاته إلا إذا اجتمعت فيه. الوصف الأول اتصال السند، والمتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راوي من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل كالسماع والعرض، وهو الذي أشار إليه بقوله إذا اتصل إسناده. الوصف الثاني العدالة، والعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة الهيئة الراسخة، وملازمة التقوى أن يكون مجتنبا للأعمال السيئة من شرك وبدعة وفسق، وملازمة المروءة أن يكون مستعملا ما يجمله ويزينه تاركا ما يدنسه ويشينه، وهو الذي أشار إليه بقوله يرويه عدل، والمراد هنا عدل الرواية لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذكر الحر. الوصف الثالث تمام الضبط، أي بلوغ الرتبة العليا في الضبط، وهو الذي أشار إليه بقوله ضبطه قد كمل. والضبط ضبطان: ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الوصف الرابع السلامة من الشذوذ، والشذوذ مخالفة الراوي من هو أولى منه. والوصف الخامس السلامة من العلة، والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، ويسمى الحديث معلى لأنه يقال أعله فلان بكذا، واسم المفعول منه معل، لذا فالأجود في تسميته أن يقال معل، ذكره الحافظ العراقي في شرح ألفيته وفي التقرير والإيضاح. أما المعلل فهو اسم مفعول من علله، ولا يوجد في كتب اللغة علله إلا بمعنى شغله بالشيء وألهاه به. وأما المعلول فعده النووي لحنا، وقال ابن الصلاح إنه مردود عند أهل العربية واللغة. وإلى هذين الوصفين السلامة من الشذوذ ومن العلة أشار بقوله من غير شذ أو يعل، من غير شذ أو يعل، يقال شذ شذ وشذوذ، المصدر يقال فيه الشذ والشذوذ. الحديث الذي يرويه راوي فاسق لا يدخل في حد الصحيح لذاته، ما الوصف الذي أخرجه؟ العدالة. الحديث الذي يرويه راوي فاحش الغلط، ما الوصف الذي أخرجه؟ الضبط. نعم. الحديث الذي سقط من إسناده راو أو أكثر، ما الوصف الذي أخرجه؟ الاتصال السند. نعم. الحديث الذي طلع فيه بالقرائن وجمع الطرق على ما يقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ما الوصف الذي أخرجه؟ العلة. السلامة من العلة. الحديث الذي خالف راويه من هو أولى منه، ما الوصف الذي أخرجه؟ الشذوذ. السلامة من الشذوذ، نعم. مثال الصحيح ذاته حديث عمر بن الخطاب السابق رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. إذا نظرت إلى الإسناد من حيث الاتصال ستجد أن كل راوي من رواه يقول حدثنا أو أخبرني أو سمعت أو متصل السند، وإذا نظرت إلى الرواه ستجده مسلسلا بالعدول تام الضبط. والحديث سالم من العلة والشذوذ فهو في الصحيحين. هذا مثال للحديث الصحيح ذاته الذي اجتمعت فيه شروط الصحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والحسن المجبور طرق له غدت رجاله دون الصحيح اشتهرت. نعم. والحسن المجبور طرقا أو غدت رجاله دون الصحيح اشتهرت. ذكر هنا الحسن لذاته والحسن لغيره. والحسن المجبور طرقا، المقصود الحسن لغيره أو لذاته؟ لغيره. حسن، هذا هو الحسن لغيره، وهو ضعيف غير شديد الضعف إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره هو الضعيف غير شديد الضعف إذا تعددت طرقه. قال: أو غدت رجاله دون الصحيح اشتهرت، هذا هو الحسن لذاته، وهو ما توفرت فيه شروط الصحيح إلا أنه خف ضبط راويه. فالحسن لذاته ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسريع من الشذوذ والعلة، ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسريع من الشذوذ والعلة. فالفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته هو في ضبط الراوي، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط، وكلاهما محتج به، كلاهما محتج به. فالحسن كالصحيح في الاحتجاج، لكن إذا تعارض الحسن والصحيح ولم يمكن الجمع، فالمقدم الصحيح. قال في طلعة الأنوار في الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إنصير الترجيح، ودونه إنصير الترجيح. مثال الحسن لذاته ما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا روى عنه الثقات، فليس حديثه من الصحيح لذاته وليس من الضعيف، بل هو من الحسن لذاته. وقد احتج به جماعة من الأئمة كأحمد وابن المديني وإسحاق والبخاري. أما المناكير في حديثه فهي من جهة الضعفاء الذين يرون عنه، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ما المقصود بأبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه؟ من أبوه؟ شعيب. عن جده، الضمير في جده إلى من يعود؟ إلى عمرو أو إلى شعيب؟ شعيب. إلى شعيب. نعم أحسنت. الضمير في جده يعود على شعيب، وجد شعيب من هو؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. وقد جاء التصريح باسم جده في بعض مروياته في المسند وغيره. مثاله ما يرويه عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كلتاهما من الحسن ذاته. فعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، والجد صحابي، وبهز بن حكيم وأبوه صدوقان والجد صحابي. ومثلهما ما يرويه محمد بن عمرو وهو صدوق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما يرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. بل عد الذهبي هذه الثلاثة في كتابه الموقظة، عدها في أعلى مراتب الحسن، ما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وما يرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عدها في أعلى مراتب الحسن. ومثال الحسن لغيره حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحديث له شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة لا يخلو شيء منها من مقال، لكن يقوي بعضها بعضا، لذا حسن الحديث ابن الصلاح والنووي وآخرون، ثم بين الصحيح لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثم الحسان منه إن تعددت فهو صحيح وبغيره ثبت. أحسنت. الصحيح لغيره هو الحسن بذاته إذا تعددت طرقه، هو الحسن بذاته إذا تعددت طرقه. مثال الصحيح لغيره حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه، إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه. وهذا التمثيل ليس يطلق الحديث، بل بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو، وإلا فالحديث كما تعرفون رواه الشيخان في الصحيحين من غير طريق محمد بن عمرو. فالحديث بكونه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد من الصحيح لغيره، هذا السند من الحسن لذاته، وكما قال الترمذي إنما صحيح لأنه قد روي من غير وجه، فصار من الصحيح لغيره. وقد سبق الإشارة إلى أن ما يرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه من قبيل الحسن، ومحمد بن عمرو من المشهورين بالصدق، إلا أنه لم يكن من أهل الإتقان، له أوهام، فهو حسن الحديث، وقد توبع فارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره. قال العراقي في ألفيته: والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته، كمتني لولا أن أشق، يشير إلى حديثنا هذا، إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري، ارتقى إلى الصحيح لغيره. وهذه الأربعة: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، يجمعها اسم المقبول. ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الحديث باعتبار درجته، أي قوته وضعفه، وهو الضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل ما عن القبول نزلا فهو ضعيف بأسام جعلا. أحسنتم. قال: وكل ما عن القبول نزل فهو ضعيف، أي كل ما نزل عن رتبة القبول فهو ضعيف. فما اختل فيه شرط من شروط القبول الخمسة السابقة أو أكثر من شرط فهو ضعيف. وقوله بأسام جعلا يعني به أن الحديث الضعيف أسماء وأنواع كثيرة لاختلاف أسباب الضعف. وقد رد الحافظ ابن حجر كما قال في البيقونية: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. رد الحافظ ابن حجر أسباب ضعف الحديث في النخبة وشرحها النزهة إلى سببين: الأول السقط في الإسناد، تفتح القاف وتسكن، السقط أو السقط في السند، بأن يسقط من إسناد الحديث راو أو أكثر. والآخر الطعن في الراوي، بأن تكون في الراوي صفة تقتضي رد حديثه، سواء أكانت تتعلق بالعدالة كالكذب والفسق، أم كانت تتعلق بالضبط كسوء الحفظ. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض أنواع الحديث الضعيف في المنظومة، ثم انتقل إلى ذكر أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع، وهذا ما سنبدأ إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم.